انتوا يعني دائما شنشنتكم في الجماعات الاخوان المسلمون والتبليغ والدعوة. يا اخي خذها صريحة واضحة اوضح من عين الشمس. كل جماعة تحزبت وتجمعت على حزب وإمارة وانفصلت عن المسلمين بحزبهم يوالون جماعتهم ويعادون غير جماعتهم ويتعصبون لمنهاجهم ويدعون الكتاب والسنة فهم من الفرق الهالكة. سموا أنفسهم كما سموا. ليس عندنا في الإسلام جماعة الإخوان ولا التبليغ ولا الصوفية ولا النقشبندية ولا جماعة التكفير والهجرة ولا جماعة كذا وكذا. الإسلام الكتاب والسنة الصحيحة وما كان عليه السلف. من أراد أن يتمسك بهذا المنهج حي هلا، من أراد أن ينضم إلى جماعة أيضا حي هلا، وعلى نفسها تجني براقش. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، أي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا على الهدى. وفي رواية في إسنادها شيء قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا يؤيده حديث البخاري في الصحيح في البخاري ومسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن ليس في الإسلام جماعات. أريحون بارك الله فيكم، ما تعودوا تسألون الإخوان المسلمين جماعة التبليغ جماعة التكفير جماعة الصوفية. ما عندنا يا أخي، ما عندنا إلا كتاب وسنة صحيحة وما كان عليه السلف، وكل يؤخذ ويرد عليه. نحن لسنا أصحاب حزبية ولا جماعة. فلذلك ما أعود أنني أجيب على هذا السؤال مرة أخرى، لأننا قد بينا نحن ما على ما كان عليه القوم. أي جماعة كانت في زمن أحمد بن حنبل؟ وأي جماعة كانت في زمن الشافعي؟ ومن هي جماعة الشافعي؟ ومن هي جماعة أحمد بن حنبل؟ وما هي جماعة أبو بكر وعمر؟ هي جماعة المسلمين، عامة المسلمين. قال الله قال رسوله. تريد أن تتحذر؟ لا تطلب العلم، أرح نفسك، فإن العلم والحزبية لا يجتمعان في قلب أبدا. نعم، فإذا جاءت الحزبية طردت العلم، وإذا جاء العلم طرد الحزبية. وللناس فيما يعشقون مذاهب. نعم، ما حكم سب الدين وما حكم قائله وماذا يفعل السامع؟ سب الدين كفر واضح صريح، ولذلك تجد أن هذا الذي يسب الدين لما يهدأ ماذا يفعل؟ يبكي ويستغفر ويجي يلف على المشايخ يقول لهم ردوا علي إيه ديني. إن سب الدين وهو يدري ما يقول، لماذا؟ قد يشتد غضبه فيسب الدين، هذا عاصي، لكنه باشتداد الغضب قد لا يستشعر ما يقول، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم عن الرجل الذي ضل ناقته وأيس منها فعمد إلى شجرة وإيش واضطجع تحتها ينتظر الموت، فلما أفاق إذا بناقته فوق إيه رأسه وعليها طعامه وشرابه، فأخذ بخطامها وقد اشتد فرحه، فأخذ بخطامها وهو يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال أخطأ من شدة الإيه الفرح. إذن قال كلمة الكفر، ما كفر. النبي علل لماذا ما كفر، قال أخطأ من إيه، أخطأ من شدة الفرح. ويقول علماؤنا سب الدين كفر وخروج من الإسلام إلا إذا كان الرجل قد اشتد غضبه وسبقه ماذا، وسبقه لسانه. هذا أخطأ وفسق لكنه أخطأ من شدة الغضب، يستغفر الله لكنه لم يخرج من الإسلام. وأما رجل كلما غضب سب الله وسب الدين هذا كافر، هذا كافر يجدد إسلامه. سواء تكرر منه ذلك أو لم يتكرر، مدام هو يقصد ما يقول ويعي ما يقول. لا نقصد ما يقول يعني بقلبه، لا، لكن هو يفهم أنه يسب الإيه؟ يسب الدين. نعم. السامع واجب عليه أن يستغفر الله، أن ينصح هذا المتكلم إذا سكن غضبه حتى لا يزيد في ضلاله وكفره، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم. إن سب الدين بالشرط الذي ذكرته وهو يدري ما يقول فقد كفر وأخذ أحكام الكفار. نعم. ويجدد إسلامه. سب الدين لغير المسلمين نخشى أن يتعود لسانه على ذلك، ونخشى أن يسبوهم الإسلام، والله جل وعلا يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. واضح؟ وأما إن سب دين الكفر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أصحاب الدين الملعون، أصحاب الدين الملعون، قال تعالى لكم دينكم ولي دين، لكن هذا ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم. من؟ إيش هذا؟ كافر كافر. نعم. هذه الرؤية سل بها أو سل عنها غيري، رؤية وأنا الوقت فاضي للعقيدة بس أروح أدخل في الأحلام، ده احنا بنقول أسئلة الفقه ما بنجاوبش عليها، وهذا ليس استقلال للرؤية، لا، باب التأويل والتعبير مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نقدم الايه الأهم. نعم. هذا سؤال في الفقه، الفرق بين العلة والحكمة، لما نشرح الأصول إن شاء الله. هل من أتى عرافا ولم يصدقه يترك الصلاة 40 يوما؟ طيب شوف يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم تقبل له، ولكن لم يقل لم يصلي 40 يوما، أو قال لا يصلي 40 يوما. فلماذا يصلي؟ يصلي فرضا لله ولا يقبل منه عقوبة له، يبقى يصلي فرضا لله ولا يقبل منه عقوبة له. نعم. هل يجوز الحلف بقول وحياة ربنا وحياة ربنا؟ الآن افهم، من حلف بغير الله فقد كفر، خلاص. إذن القاعدة من حلف بمخلوق فقد كفر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، حلف بمن؟ حلف بالله. طيب، والذي يقول ووجه الله ما فعلت كذا، حلف بمن؟ طيب، والذي يقول وحياة ربنا، حلف بمن؟ حلف بالله. إذن فإن حلفت بالله ذاتا أو صفة، زي اللي بيقول إيه؟ وعزة الله، حلف بمن؟ بصفة من صفات الله. إذن الحلف إما أن يكون بالله أو بصفة من صفاته. بعض الناس يقول وقدرة ربنا، يقصد وقدرة ربنا، يحلف بقدرة الله، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه ما دام الحلف لم يتعد لمخلوق وإنما هو لله أو لصفة من صفاته فإنه ينعقد اليمين بذلك، لأنه ما حلف إلا بالله. كذلك والمصحف، إن قصد بالمصحف قصد كلام الله يبقى حلف بإيه؟ حلف بالله، لأنه حلف بإيه؟ بصفة من صفاته. وأما إن قلو المصحف وقصد الورق والحبر يبقى ده حلف بمن؟ حلف بغير الله. يبقى الصواب تقول وكلام ربنا، لكن لو قلت المصحف تقصد بها ايه؟ الكلام الذي في المصحف، لا تقصد الاوراق والحبر. الكلام واضح؟ هذا. والتوفيق بالله، والله سبحانه وتعالى اجل واعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.